إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بصفات العظمة والجلال والجمال والإجلال والكمال والإكرام، فهو سبحانه وتعالى الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه فأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل ربه ومولاه حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه اللهم عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، ونصلي ونسلم عليه ابتسالا لأمر ربنا حيث أمرنا ربنا بشأنه في كتابه أمرا جليلا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وذريته وعلى خلفائه الراشدين المهديين المباركين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عبادتهم، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ما حدث في هذه الملحمة التي حيرت العلماء حتى مع وقتنا هذا، ألا وهي غزوة أحد المباركة التي انهزم فيها المسلمون عسكريا، ولكنهم انتصروا يعني انتصارا عقائديا، وكان درسا للتاريخ وللأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى قال بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نهزم وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كيف نهزم؟ أن هذا فإذا بالله عز وجل يرد عليهم بقوله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ما الذي فعله هؤلاء الصحابة الكرام؟ وليس كلهم، فكما تعلمون عندما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 رجلا يقفون على جبل الرمان، وكان قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين، وامرهم الا ينزلون من على هذا الجبل الا بامر رسول الله، الا بامره هو صلى الله عليه وسلم، امر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مهما حدث لا ينزلون من فوق هذا الجبل. ولكن لما كانت في بدايه المكانه، يعني كانت المعركه في بدايتها، ولاح النصر للمسلمين اذا ببعض هؤلاء الرماة قليل منهم، ليس الاربعون، يعني ما لم يتجاوز العشرين منهم، اذا بهم يهمون بالنزول لجمع الغنائم. فاذا بقائدهم عبد الله بن جبير رضي الله تبارك وتعالى عنه ينهاهم ويذكرهم بعهدهم وميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ينزلون من فوق هذا الجبل الا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خالفوا امر اميرهم وامر رسولهم صلى الله عليه وسلم ونزلوا لجمع الغنائم، فكانت الدائره على المسلمين اجمعين. وحدث ما حدث لجيش المسلمين، بل ونرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث له من قبل صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك بسبب مخالفة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كانت مخالفة في عقيدة؟ لا والله، حاشاهم أن يفعلوا ذلك. هل كانت مخالفة في فرض فرضه الله عز وجل عليهم من صلوات دنيوي فكانت الهزيمة؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إذن أيها الإخوة الأحباب، الله عز وجل بيّن لنا أنه ما يحدث في هذا الكون بمصيبة إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا؟ لما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، قال: ولنذيقنهم من السفينة. نعم. أورد في هذا المعنى ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابين والعدة عليه للسمن قصة هذا الرجل الذي كان مع موسى عليه السلام يوم أن دعا موسى واستسقى ربه وطلب ربه السقيا، فمنع السقيا بسبب رجل يعصي الله منذ 40 سنة. فلما أخبرهم موسى بذلك صلى الله عليه وسلم تاب هذا العبد فنزل الماء، فقال موسى يا رب نزل الماء ولم يخرج أحد، نزل المطر ولم يخرج أحد، قال سقيتم بالذي منعتم به، قال عرفت به يا رب، إن قال إنه تاب بيني وبينك، قال عرفت به يا رب، قال سترته 40، قال الله سترته 40 سنة وهو يعصيني أفأفضحه بعد أن تاب. فالواجب التوبة إلى الله عز وجل والعودة إليه سبحانه وتعالى والمصالحة مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب الأول. أما الواجب الثاني أيها الأخوة الأحباب ألا وهو أن نزهد في هذه الحياة الدنيا وأن تكون الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوشك الأمم أن تدعى عليكم كما تتدعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة اليوم نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليكفن في قلوبكم الوهن. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هذا سبب مما نحن فيه الآن أيها الأخوة الأحباب. فلنزهد في هذه الدنيا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ازهد في الدنيا محبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، بذلك تتقرب إلى رب الناس وتكون أهلا لنصرته ولحفظه سبحانه وتعالى ولتأييده سبحانه وتعالى. نعم أيها الأخوة الأحباب. ثم الدعاء، نبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء ليلا نهارا، عسى الله عز وجل أن يفرج ما نحن فيه برحمته سبحانه وتعالى. وهذا هو فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفعل الصالحين قبله وبعده صلوات الله وسلامه عليه. في غزوة بدر الكبرى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، أليس كذلك؟ الله عز وجل قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، كانت هذه الآيات في مكة، والله عز وجل وعده بالنصر، ومع ذلك صلوات الله وسلامه عليه بعد أن نظم صفوف جيشه نصب له عريش صلوات الله وسلامه عليه، ثم دخل إلى هذا العريش هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذ يبتهل ويجتهد في الدعاء لله رب العالمين، ويجتهد ويجتهد ويرفع يديه حتى سقط رداءه من على عاتقيه، حتى قال صلى الله عليه وسلم بعد أن نشد ربه النصر على الأعداء، قال يا ربي إنه إن تهلك هذه العصابة أو تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض، فأشفق عليه الصديق ورفع الرداء وضعه على عاتقيه وقال كفاك يا رسول الله مناشدتك لربك، كفاك يا رسول الله مناشدتك لربك، والله إن الله منجز ما وعدك إياه صلى الله عليه وسلم، هو يعلم ذلك والذي علم أبا بكر ذلك صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل يحب الدعاء، يحب أن نرى منا أن يرى منا أن نرفع إليه يدينا سبحانه وتعالى وأن نتوسل إليه وأن نلح عليه في الدعاء. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم أيها الأخوة الأحباب، ومن قبله ما رواه البخاري ومسلم في الصحيح، وأنا أريد أن أبلغ لسانك أنه لا يعجز مع الدعاء الشباب، فجمعهم يوشع بن نون وقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بوصية موسى عليه السلام وبأمر الله من قبل لموسى ومن معه من بني إسرائيل. فجمع الشباب لدخول الأرض المقدسة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا دخولها برحمته سبحانه وتعالى، وأن يؤمن فيها ما من فيها من المسلمين برحمته. قولوا آمين آمين آمين يا رب العالمين. نعم، ولكن قبل أن يسير يوشع ابن نون عليه السلام يبي الدرس الثاني اللي احنا ذكرناه اللي هو ايه؟ الزهد في الدنيا. قال: لا ينبغي أن يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها. مانيش عايش معايا في الجيش ده واحد عقد على فتاة ولم يدخل بها لأن قلبه سوف يكون متعلق أو معلق بهذه الفتاة وبالزواج وتكاليف الزواج ومؤنة الزواج وغير ذلك، ده ما يجيش معايا. ولا يتبعني رجل اشتاق بنى بيوتا ولما يرفع سقفها. ولا واحد بنى بيته لسه ما صفش السقف او الاسقف بتاع هذه البيوت، لان العقل هيبقى معلق بايه؟ وقلب معلق بايه؟ بسعر الحديد وسعر الاسمنت ومين اللي هيجي يصب لي ومين اللي هيجي يعمل لي، ده ما ينفعش يجي معانا. برضه معلق بالدنيا متعلق بالدنيا. ولا رجل اشترى غنمات او خلفان وهو ينتظر نتاجها. واحد عامل مشروع تسمين اعزكم الله او اي مشروع وبدا هذا المشروع وبدا يؤتي ثمار، خلاص هيبدا الثمار تظهر هي، قال ده ما يجيش معانا. فغزا هذا النبي عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليم. اسمعوا الى الدعاء يصنع المعجزات التي لا يتخيلها انسان بعد ان تصلوا على سيد ولد عدنان عليه افضل الصلاه وازكى السلام. نعم، فغزا حتى كان عند العصر او بعد العصر وظهر على اعدائه في هذا الزمان، وكان حروبهم حروب الشجعان بالسيوف، فاذا غابت الشمس انفض الحرب واوى كل فريق الى معسكره واعاد ترتيب اوراقه ونظر من اين يسلم وما هو العيوب، ما هي العيوب التي عنده، فيراجعها وربما اتى بمدد، فتبدا الحرب في اليوم الثاني وكان لم تفعل شيئا بالامس من اول وجديد، صح؟ واللي مات مات واللي راح راح. وسيدنا يوشع امسك على دخول القريه الارض المقدسه، هذه القريه المباركه أرض بيت المقدس، فإذا به عليه السلام ينظر إلى الشمس بعزة المؤمن وعقيدة المؤمن وعزة تعلقه بالله رب العالمين الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نظر إلى الشمس وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مخلوقة وأنا مخلوق. ثم يا رب الشمس من عالي ما تقولش الآن، قال الشمس تقف شوية كده لحد ما تخلص. الله أكبر. كان ذلك يكون ذلك يكون بقدرة من يكون للشيء يكون فيكون. كان ذلك كان ذلك حدث ذلك حدث ذلك. والحديث في أعلى درجات الصحة عند البخاري ومسلم. قال: فحبست الشمس، أنت الشمس واقفة مكانها حتى فتح الله عز وجل على يديه ودخل الأرض المقدسة بقدرة الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. لما رب العالمين أنزل المبشرات أو المبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر من نزول المطر وإلقاء النعاس عليهم سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، فالله قادر على كل شيء. دعا الله عز وجل فوقفت الشمس، العقارب بتحسها واقف، الظل معاك بيتحرك، الدنيا واقفة، الزمن واقف، حتى فتح الله عز وجل. وجل على يديه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهل عندنا في أمنا في أمتنا مثل هذه البشريات؟ نعم كثير، وأذكر منها القليل في الموعظة الثانية إن قدر الله عز وجل ويسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، أيوة الله لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حدث في أمتنا مثل هذا كثير كثير كثير. هذا الصحابي المبارك الذي ذكره ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، وأنا أرجو من إخواني أن يرجعوا إلى سيرة وقصص هؤلاء الأفزاز، هؤلاء الزادات والأعلام المباركين، أفضل من وضعه صلى هذه الأرض بعد النبيين، أصحاب النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ورضي الله عنه وأرضاه. كان هناك أحد الصحابة يسمى العلاء بن الحضرمي عبد الله بن عماد رضي الله عنه وأرضاه، يقول سهل بن منجاب وقد رافقه وقتا طويلا: صحبت العلاء بن الحضرمي فوافقته في ثلاث دعوات مستجابات. يقول انا كنت مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه وسمعت مني ثلاث دعوات مستجابات، ده اللي انا عرفته، وما خفي كان ايه؟ اعظم واكثر. قال: ذهبنا الى ديارين، وهناك عند البحرين لفتح قطر من الاقطار ونشر التوحيد ورفع غاية لا اله الا الله في هذا المكان الى دارين. قال: فبينما نحن في بعض الطريق طلب العلاء بعض الماء يتوضا، فلم نجد ماء، ما نجد ماء حتى نشربه. قال: فاذا بالعلاء يرفع يديه، وعايزك تحفظ الدعوات دي هتنفعك في يوم من الايام. كان الحسن البصري يوصي بها رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله سيد التابعين. قال: يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، إنا جند من جندك، خرجنا نقاتل في سبيلك، فمنع عنا الماء، اللهم اجعل لنا ماء، فإذا أخذنا منه ما أردنا لا يكون لغيرنا فيه نصيف. الله أكبر، وصف حاجة المية مخصوص ملاك بتقاش لحد تاني، وسهم بن منجاب قاعد يسمع الدعاء. قال: فما هو الا قليل حتى وجدنا مكانا قد نزل به ماء. قال: فشربنا واغتسلنا وشربت الانعام وملأنا ما معنا من اوعيه وادوات. قال: فملأت اداوتي، ملأت الازازه بتاعتي، الزجاجه بتاعتي، الميه اللي بتحط فيها الميه، حتى اعلم هل هذا الماء نزل بقدر الله، كل شيء بقدر الله، ام بسبب دعاء العلاء. قال: ثم وضعتها وانصرفنا، ثم سرنا مسيرا، ثم قلت لاصحابي: لقد على رسلكم، لقد نسيت اداوتي، معلش انتظروا واحد زوجة الميه بتاعتي. قال: فعدت الى المكان فكانه لم يصبه ماء منذ زمان بعيد. يبقى دعوه مين؟ العلاء رضي الله عنه وارضاه. قال: فاتينا دارين، المكان اللي رايحين نفتحه، فاذا بيننا وبينهم بحرا، ما كانش معهم سفن ولا بواخر ولا حتى فلوكه، ده كان اعزكم الله ابل وخيل ومشاة يمشون، رجال يمشون على اقدامهم. فاذا بالعلاء، طب هنخدهم ازاي؟ فاذا بالعلاء الدعوه الثانيه، يرفع يديه ويقول: يا عليم يا حليم، يا علي يا قي يا علي يا عظيم، إن جند من جندك، خرجنا نقاتل أعداءك في سبيلك، فحيل بيننا وبينهم، اللهم اجعل بيننا وبينهم سبيلا، اجعل لنا فسرنا فوق الماء. كلام ده موجود في سورة الصفوة الإمام ابن الجوزي. فسرنا فوق الماء، تخيل الجيش على امرهم يسير فوق الماء باللبن وبالخيول، ولو كان معهم عداد ساقينه موجوده معاهم، ويمشون باقدامهم فوق الماء. طبعا الاعداء لا يساعد بشكل منظر ماذا فعلوا، سخط في يديهم ودب في كل شعره وكل خليه من اجسادهم الرعب، وفتح الله عز وجل على يديه بسبب ايه؟ دعوه دعاء راجل واحد. فاقتحم البحر، نشا البحر بالميه دي، ارض صلبه صابوا عليها، وفتح الله عز وجل عليهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. قال ثم بعد ذلك ما هو الا قليل حتى شعر العلاء بمرض في وجع في بطنه. ثم ما قال فبحثنا عن ماء كي نغسله فلم نجد، فكفلناه وصلينا عليه ثم دفناه من غير ما يتغسل، مش ميه، ما عندوش ميه يغسله. ثم سرنا قليلا فوجدنا ماء، فقال بعضنا لبعض الا عدنا اليه نغسله ثم نكفنه مره اخرى وندفنه؟ قالوا نعم الرعب. قال فعدنا الى المكان الذي دفناه فيه، قال فبحثنا فلم نجده ابدا. قعدنا نبحث، اللي مدفون هنا يفتحوا المكان ما يدخلوهوش، طب هنا يفتحوا المكان ما يدخلوهوش، طب هنا يفحروا المكان ما يدخلوهوش، حتى قال رجل على رزقكم يا قوم، ريحوا نفسكم خلاص خلاص ما تتعبوش نفسكم، فاني سمعت العلاء يوما يقول يا حليم يا علي، خلصتم يا علي يا عظيم، اللهم اذا انا مت فاخفي عنهم موتي حتى لا يطلع احد على عورتي، او كلاما في هذا المعنى. فتركوه وانصرف، تركوا المكان وانصرف. الدعاء يصنع المعجزات، الدعاء ما تقولش هنعمل ايه، ادعي الله، اضرب الله، ربما امراه عجوز ترى ما يحدث فتدعو الله ويخرج السهم من قلبها في الليالي المظلمه ساجده بين يدي ربها سبحانه وتعالى، ودموعها تسيل على ودنيها، فاذا بالفرج ياتي من عند الله رب العالمين. ممكن واحد، ممكن واحد، ممكن انا، انت او داء الطفل ده هو ده، او الراجل الكبير اللي هناك ده، او امي او امك او زوجتي او زوجتك، او الشاب الحيضان يدعو دعوه صادقه، فيتقبل الله عز وجل ويزيل الغمه وينصر الامه برحمته سبحانه وتعالى. واختم بهذا الاثر حتى لا اطيل. تسمعون عن قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله؟ قالوا قتيبة هذا شبيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. قتيبة بن مسلم الباهلي شبيه خالد بن الوليد، لم يهزم في معركة، إنما قتل في فتنة بين المسلمين منهم من بعض، ويوم أن قتل قال أعداء الإسلام يا ويح العرب قتلوا قتيبة، لو كان قتيبة لو كان جثمانه أو جثته عندنا لوضعناها في تابوت واستفتحنا بها خروبنا. ده ما بتهزمش ابدا، ولكن عايزين ندخل ورا الكواليس ونعرف قتيبة كان بينتصر ازاي. قتيبة كان بينتصر ازاي؟ كان قتيبة والي على مكاننا، فغار عليهم الكرد، فجي حش جيشه، ثم قال لاحد المعاونين اذهب الى المسجد فانظر هل فيه من احد. خلي بالك، شوف كده حد قاعد في الجامع كده وهربان وهو واقف معانا في الصف، انظر الى اذهب الى المسجد هل فيه من احد؟ قال فذهب ثم عاد قال لم اجد فيه الا محمد بن واسع رافعا اصبعه، زي حالتنا كده قاعد في الجامع زي حالتنا كده وقاعد رفع صبره، رفع صبره بيعمل ايه؟ بيدعو الله، صح؟ الا محمد بن واسع رافعا اصبعه. فقتيبه ماذا فعل؟ اجى طول الوقت اهو هربان وقاعد في الجامع متدلوش، ما ينفعش الكلام ده، ما فيه الا محمد بن واسع يجلس في المسجد ورافعا اصبعه. فقال قتيبه هذا القائد المظفر، قال والذي نفسي بيده لاصبع محمد بن واسع احب الي من 30,000 علامه. لأصبع محمد بن وسع الأعلى في الجامع ده أحب إلي من إيه؟ من 30,000 على ولكن أين محمد بن وسع؟ وأين أمثاله؟ أو أشباهه؟ أو القريبين منه؟ لو قرأت أن يوم أن قرأت ترجمته في صفة الصفوة الشعر شعر جاء جلدي ووقف شعر راسي من ترجمة هذا الرجل الصالح المبارك تاب إلى الله تائب عابد ساحد ورع تقي ثم بعد ذلك دعا الله فكانت هذه هي النتيجة فهذا هو الواجب علينا أيها الإخوة الأحباب في مثل ما نحن فيه في هذه الأيام عسى الله عز وجل أمة كبيرة وفيها المخلصين والله فيها المخلصين خصوص ما تسمعش يقول لك ايه دعوهم ده مراعين لا كذا لا كذا لا فيها مخلصين لا يعلم الخير من الامه فيها مخلصون نساء ورجالا فعسى اذا دعوا الله احدهم ربه سبحانه وتعالى القريب السميع المجيب العزيز الحكيم ان يرفع الله عز وجل ما نحن فيه في هذه الايام فلذلك نتوجه الى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة التي أسأل الله أن تكون ساعة الإجابة التي وعدنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نتوجه إليه يعني رجاء من الله أن يكون فيكم من يؤمن وتكون دعوته مستجابة وتأمينه مستجاب أن ينصر الله عز وجل الإسلام ويعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزم اليهود ودمرهم وانصر المسلمين وانصرنا عليهم بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزون اللهم دمر الأرض من تحت أقدامهم اللهم أسقط السماء فوق رؤوسهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد اللهم فشل خططهم اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم جدد الدم في عروقهم اللهم اعمي ابصارهم واخلص السنتهم وصم اذانهم وشل اركانهم هم من يعاملهم على ضيهم وضيهم وبغيهم بقوتك يا قوي يا عزيز يا ودود يا ودود يا ذا العطش المجيد يا فعال لما يريد اسالك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا اركان عرشك ان تقي اخواننا في فلسطين وفي غزه شر اليهود اللهم اقهم شر اليهود اللهم اقهم شر اليهود اللهم اصبر عوراتهم وامن روعاتهم اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم انصر لهم ولا تنكر عليهم اللهم اعددهم لبلد من عندك اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء وداوي جرحاهم وامن روعاتهم اللهم امن روعاتهم واشر صدورهم برصدهم على عدونا وعدوهم وعدوك هؤلاء اليهود الملاعين بقوتك يا قوي يا عزيز يا مغيث واغثهم يا مغيث واغثهم يا مغيث واغثهم اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وفرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وفك اسر المظلومين واخذ الدين عن المدينين ووسع علينا وعلى عبادك المسلمين يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين اجمعين يا رب بلغنا مما يرضيك اعمالنا اجمعين يا رب اغفر وارحم لوالدينا كما ربيانا صغارا واحفظ ازواجنا واولادنا واولاد المسلمين وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين وبلادنا خاصة بخير وافقه الخير كله ما علمناه ما لم نعلم ومن ارادنا والاسلام والمسلمين وبلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة بسوء فاجعل تدبيره في تدبيره ورد كيده في نحره واهلكه كما اهلكت عادا وثمود واصحاب السبت اللهم انا نسالك الجنة وكل ما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك ربنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك ورؤياك ونعوذ بك من سخطك والعجب عنك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من المستشفى يكون مستصفى لشر الناس في الدنيا والآخرة. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم